بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للسؤال الثاني، فنحن نعتبر كل طائفة وكل جماعة تصر على مخالفة الكتاب والسنة وبالمفهوم السلفي، وأقول تصر على ذلك بالتعبير الشامي عينك انت عينك، يعني عنادة وإصرارا، هذه يمكن اعتبار طائفة من الطوائف وفرقة من فرق الضالة. لكن الأئمة الأربعة وأتباعهم الأولين، يعني ما أقول لا يمكن حشرهم في شيء من هذه الطوائف إطلاقا، لأن منهجهم كان أولا الكتاب والسنة واتباع ما كان عليه السلف الصالح. ومع الأسف أقول إن أكثر الأئمة الأربعة اشتهارا لأنه بعيد بعض الشيء عن السنة هو الإمام أبو حنيفة، وأنا أعترف بهذا، ولكن لم يكن ذلك في اعتقادي عنادا منه ومعاندة منه للسنة، وإنما لأن السنة كانت إحاطته بها في دائرة ضيقة جدا بسبب انشغاله وانكبابه على تفريع واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب ومن الأحاديث التي كانت وصلت إليه، لذلك تكثر عنه الآراء التي تخالف السنة. أما من حيث موقفه على هذا القيد الذي لفتنا ونذكر إليه هو التمسك بما كان عليه السلف والصحابة بصورة خاصة، فمن مشهور عنه هو يقول إذا جاء القول عن الصحابة فهو رأس العين، لكن إذا اختلفوا فنحن بشر وهن بشر فنأخذ من حيث أخذوا. فهو إذن أقرب الأئمة الذين يمكن أن يقال فيهم، مع ذلك لا يمكن أن يقال فيه شيء إطلاقا لأن منهجه لا يخالف منهج السلف الصالح إطلاقا، لكن الأتباع متأخرين تعصبوا له، كما أن الأئمة الآخرين أيضا تعصب لهم أسماعهم. الخلاصة يمكن نحن أن نحشر بكل صراحة، أن نحكم بكل صراحة المتعصبين من المذهبيين الذين يؤثرون التقليد للمذهب، وليته كان مذهب الإمام الأول، ليته كان كذلك، لأنهم يتبعون قول المتأخرين منهم، وكثير منهم يصرح حينما نعارضهم بأقوال أئمة أنفسهم يقولون نحن ما نأخذ بأقوال أئمة المتقدمين، نحن نأخذ بأقوال مشايخ المتأخرين، لأن هؤلاء درسوا أقوال أئمة وفيها الراجع والمرجوح وأن صفوا من القضية، ولذلك فهم لا يتبعون أئمة أنفسهم وإنما المتأخرين منهم. فهؤلاء المتعصبون لأقوال أئمتهم المتأخرين مخالفين في ذلك نصوص الكتاب والسنة ممكن أن نعتبرهم من الفرق، أما أنفس الأئمة فحاشاهم من ذلك حاشاهم. لعل في هذا القدر بداية ونطلب من الكريم إن شاء الله من الغدر الحاية، ونشكر فضيلة الشيخ الدين الألباني وندعو إن شاء الله سفرا طيبا موفقا إن شاء الله، والسلام عليكم. ولعلنا نلتقي بكم قريبا في المدينة إن شاء الله منورة، ويكون لنا معكم لقاءات أخرى هناك إن شاء الله. هذا كمان من قبل عادل.